بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجز عن الرمي اما يعني الضعف الا المشقه ولا كونها اعمى ولا كونها ياخر لليل احسن ولا يوم ثاني. هذه اركان الحج واركان العمره عرفناها. والواجبات عرفنا منها الان كم؟ سمي عرفنا ان الواجبات سته. الاول المبيت المزدلفه، الثاني رمي جمرة العقبة، الثالث رمي الجمار الثلاث، ثاني العيد، وثالث العيد، ورابع العيد من شاء نتأخر وهو الأفضل، ويكون رميهم بعد الزوال، بعد زوال الشمس، ويجوز تأخير هذا الليل. ولا يجوز التوكيد إلا لمن عجز عن الصلاة قائم. وإذا توكلت أنت ارم أول عن نفسك وبعدين ارم عن موكلك، ارم الثلاث كلها عن نفسك. وإذا كذلك عجزت وأخرت إلى ثاني يوم ثالث يوم ارم حق اليوم الأول كله وبعدين ارم عن اليوم الثاني. الرابع من الواجبات المبيت ليلتي التشريق أو ثلاث ليالي، ليلة ثاني العيد، ليلة ثالث العيد، ليلة رابع العيد، هذا الأفضل. وإلا ليلتين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما المريض والممرض ما عليه شيء، يجلس له في مكة. وأما غير المريض فلا بد ما يبيت في منى ولو أكثر ليل، أكثر ليل لما مضت له ست ساعة سبع ساعات هكذا في منى وروح لمكة رخصة. الخامس من الواجبات الإحرام من الميقات. أما ذات الإحرام هو ركن، لكن الإحرام من الميقات يكون واجب. فإذا تقدم وأحرم بعد ما جاوز الميقات وجب عليه الدم. والميقات الحج قد عرفته، أهل مكة ميقات مكة، وكل بلاد لها ميقات، أهل اليمن عرف ميقاتهم، وبعضهم قال جدة أيضا ميقات. فيجوز للجميع يأخر إلى جدة عند بعض العلماء، خاصة الحضارة والشيابة والتعبانين يأخروا إلى جدة وأحرموا من جدة. وأما العمرة إن قدك جالس في مكة في الميقات تخرج إلى خارج التنعيم ولا الجعرانة. الجعرانة أفضل أبعد، والتنعيم لا عند مسجد سيدنا عائشة رضي الله عنها، تخرج وتحرم بالعمرة، هذا ميقات العمرة. فلا بد من إحرام ولا بد يكون إحرام من الميقات. أما نفس الإحرام فهو الركن، وأما كون من الميقات هذا واجب، فإن جاوز الميقات وجب عليه دم. السادس من الواجبات طواف الوداع. عندما يخرج من مكة مسافر كده مسير يومين سواء كان حاج أو غير حاج، لا بد يكون آخر عهده في البيت فيطور طواف الوداع. هذا أكثر علماء على أن طواف الوداع مستقل، لا يدخل بالحج ولا يدخل بالعمرة، لنفسه من سافر من مكة من أهل مكة ومن غيرهم لا بد يطوف الوداع. كم؟ مسير يومين. إذا بيخرج مسير يومين إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى بلاده يطوف للوداع. هذا طواف الوداع أكثر علماء الشافعي على أنه واجب. بعضهم قال سنة، فعلى القول بأن السنة الحمد لله رخصة تخفيف، خاصة الذي دائما يخرج من مكة بلا طواف. وأما القول المعتمد بأنه واجب لا، يجب فيه دم مثل دم التمتع. أي دم التمتع؟ إذا قدم العمرة على الحج وجلس في مكة وجب عليه الدم، فإن لم يستطع ولا فقير عليه الصيام ثلاث أيام في الحج وسبع أيام إذا رجع في بيته، يطوفها ولو مفرقها بعدين في بيته. وكذلك طواف الوداع. والدم من الواجبات هذا إذا ترك المبيت مزدلفة أو ترك ثلاث حجار ثلاث حصيات من الرمي أو ترك المبيت ثلاث ليالي عليه دم، هذا الدم هو نفسه. فإن استطاع الدم وإن لم يستطع على عشر أيام، ثلاث أيام ثمها في الحج إذا عادها محرم، وإن قد فات الإحرام يأخرها حتى إلى بلاده كلها ويفرق بين الثلاث وبين السبع. فإن عرفنا أن الإحرام بالحج أنواع، نوع يسموه الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، وهذا يتأتى لمن زار المدينة، زار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وزاره صلوات الله وسلامه عليه، ما شاء الله وجلس في المدينة إلى قريب الحج وحرم بالحج، هذا يصير جدا من الحج على العمرة، وتبقى عليه العمرة متى؟ خامس العيد يحرم، أما ما دام في منى لا يحرم، وإذا نفر من منى يحرم، لكن الأحسن يخرها إلى أن تنتهي أيام منى كلها. أيام منى ثلاث أيام بعد يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. فإذا وصلنا المدينة شرفها الله، يكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه، وحافظ على الصلاة في مسجده، خاصة المسجد اللي في حياته عليه الصلاة والسلام. قال من صلى فيه 40 فريضة، قال بعضهم ولو قضى، كتب الله البراءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وبعد زيارته عليه الصلاة والسلام وزيارة أصحابه البيت، كل يوم ما شاء الله يتشرف بدخوله في المدينة، عندما يحرم بيحرم من ديار علي، هذا الظرف ليس من حيث أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان الوقت عادة متسع يحرم بعمره، إن كان الوقت مضايق يحرم بحج. قد يعني كما الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالحج من حيث أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام. المحرم إذا أحرم بالحج وأحرم بعمره تحرم عليه ثماني أشياء. أول ستر رأس الرجل، لأن إحرامه في رأسه فلا يستر رأسه أبدا، فإذا نجي وغطى رأسه ما على شيء، أو في الليل نام وغطى رأسه بغير شعور ما على شيء. أما إذا تعمد جاب كوفي ولا لا، يجب عليه فدية. أجل الفدية شاه، وإلا ثلاث أيام يصومها، وإلا يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع بر، من أكثر قوتهم بر. هذا الرجل يستر رأسه، لا يستر رأسه. والمرأة وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها. المرأة إحرامها في وجهها، فلا يمكن تستر وجهها، لأن الإحرام في الوجه. كيف تعمل لها شابة وتقول أنا خائفة من غير ينظر لي حرام وأكون السبب؟ لأن النظرة حرام في مكة أكبر من أكبر الأخطار. وكيف أعمل؟ قلنا أما بعض العفيفات تجعل أعواد على صلعتها، على جبهتها أعواد، وطرحة الثوب من فوق الأعواد، فتجاف الثوب عن البدن، فصارت محرمة مستور. أما الذي ما عندها تحري فتستر وجهها، إذا خافت على نفسها حد ينظر لها حرام تستر. وجوزها الإمام مالك رحمه الله، جوزها تستر وجهها ولا فدية. والإمام الشافعي قال تستر وتفدي، يعني تصوم 3 أيام، وإلا تبلع شاه، وإلا تصدق على 6 مساكين. الثاني من مما المحرمات لبس المحيط. مش المخيط، المحيط كما كوت يلبسه الرجل. المرأة لا تلبس المحيط، المرأة يعني حرامها فقط في وجهها، ولها وصف تلبس المحيط لأنها عورة. كذلك الحزام والمنطقة والكمر، هذا الشراك رخصة، والشنطة. والإمام مالك قال حرم الخاتم، قال الخاتم خلعه من يدك. والساعة، ساعة اليد هذا فيها ما فيها، فكثير من العلماء رجحوا أنها تبع الخاتم تخرج، وبعضهم قالوا ما فيها شيء، الأحسن أن يتركها يجعلها في كمره إلا في الشنطة حقه، الأفضل هكذا خروج من الخلاف. الثالث الطيب، الطيب عبر حرام، فإذا الطيب غير شعور ما على شيء. الرابع الدهن، يشعر الرأس واللحية، تحيته ورأسه فقط، لا يدهنها بدنا، يدهنها رخصة. كما أنه يذوب يلبس كيس، ينام في كيس في الليل رخصة، لكن ليس يستر رأسه. قال الدهن شعر الرأس واللحية. الخامس إزالة شيء من الشعر والظفر، لا يزيل شعره ولا يزيل ظفره ولا ينسف شيء منها. وإذا تخلل ولا حك لحيته ولا رأسه يهبر رده ولا ينظر لها. أما إذا رأى شعره ونسفه وجب عليه مد شعرتين، مدان 3 شعرات فدية، إما شاة وإلى 3 أيام، وإلى صدق على 6 مساكين، كل مسكين نصف ساعة. السادة السادس تجبيل الزوج، يجب الزوج محرم حرام. السابع الجماع، هذا الجماع خبر، إذا كان قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج كله. ما هو التحلل؟ الحج للتحللان، إذا تحلل التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النكاح. وإذا تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول المرأة في بعد خروجها من مزدلفة إلى منى يرمي، هذا واحد يرمي. ثلاثة التحللات، ثلاثة الرمي والحلق والطواف، هذا ثلاثة. إذا جاب الثلاثة دولة كلها خلاص حلل كل شيء، وإذا جاب اثنين من الثلاثة يسموه التحلل الأول، يحلل كل شيء، يلبس كل شيء، لكن النكاح من جديد. النكاح يعقد ولا يباشر نكاح ولا يتوكل منك. فنقول إذا جامع قبل التحلل الأول وعاد في عرفات فسد حجه كله، وعليه يتم الحج، وعليه يقضيه، وعليه يفدي، يقضيه ثاني سنة ويفدي ببعير، بعير ذكر ولا أنثى، له خمس سنين. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع جهة، فإن عجز فطعام بقيمة البعير، فإن عجز صام بعد أنثى سنتين وثلاثين. على كل هذا والمرأة شيء عليها فدية، تقول كان مختارة ورضية على هذا الفدية، وإن هي مغصوبة ما عليها شيء. وبعض العلماء قال المرأة ما عليها شيء إلا الإثم. السابع الجماع، وإذا جامع بعد التحلل الأول قبل يتم الطواف أو السعي إذا عاد السعي، قلنا هذا عليه الشهر فقط حج صغير. الثامن من المحرمات قتل الصيد، مثل الجراد ولا الحمام، ما يمكن تمشي الحمامة من محلها، وإن قتلتها عليك شاه، والجراد عليك قيمتها إذا ذبحتها. كل صيد لمحرم حرام، إنه في مكة وإنه في خارج مكة ما دام محرم، وإن كان مش محرم نقول إن كان في مكة حرام، وإن كان في خارج مكة يجوز لك الصيد. صيد البر حلال لغير المحرم. هذه على الإجمال المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والتحللات عرفنا التحللات، إذا تم التحللات حل جميع المحرمات. وأيام منى هذه هي الأيام المعدودات، ثلاث أيام. من خرج من منى بعد رمي الثاني ولا ما عليه حرج، إذا رمى اليوم الثاني، رمى اليوم الأول ورمى الثاني وخرج سحب، نقول خلاص انتهى. وإن بغى الأفضل اللي يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر اليوم الثالث. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وما ينبغي لك في هذه الأيام خاصة عنده عند تمام المناسك، إذا تميت المناسك ورجعت إلى ما شاء الله تميت الطواف، إذا انتهيت من الحج تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. دائما تذكر الله جل وعلا، تدعو الله في هذه المواطن المهمة، لكنك بعد الحج تشتغل بكلمة كبيرة عظيمة، قرآن وذكر، وهي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا تأتي بدعاء قبلها، تقول: الحمد لله رب العالمين لأجل سنة قبل الدعاء تحمد الله، ثم تصلي على النبي، ثم تقولها: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دائما تلهج بها الألوف مدة أيام بقاءك في مكة وفي خروجك ورجوعك إلى بيتك، لأن بها خير كبير عظيم وعدك الله به، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا يعني تم حجك وتم زيارتك إذا أتيت بها على هذا الوجه، والأهم من هذا كله رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وخضوعك وانكسارك بين يديه سبحانه وتعالى وترددك في هذه الأماكن المشرفة حتى تتزوج منها بتقوى فترجع بحالة غير الحالة التي كنت عليها، لأن هذا علامة الحج المقبول. إذا كان حجك مقبول ترجع بحالة ثانية وبصورة ثانية وبقلب ثاني. إيش هذا الحالة الثانية؟ قالوا علامة الحج المقبول التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا ما شاء الله يرجع أوراده كثيرة وأعماله كثيرة ويتابع الله جل وعلا، ما يرجع هذا أحد مما كان. هذا دل على حج غير مقبول. الله ما يتقبل الناس أجمعين، ما يتقبل الله من المتقين. فحرص كل الحرص على العلامة، علامة أن زيارتك للمدينة مقبولة وزيارتك الرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة وزيارتك المكة مقبولة، علامتها هذا هذا. فلا ترجع إلى بلادك إلا بها إيمان كامل تتزوج من الله جل وعلا ومن بيته ومن بلده ومن بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، وتفرح ما يسرها الله لك. ونفقاتك هذه كلها الدرهم بمئة ألف درهم، اللقمة بمئة ألف درهم، حتى الذي أكلت أنت فكيف إذا صدقت وسعت وكيف إذا ضحيت يوم العيد؟ الأضحية في مكة بمئة ألف أضحية، واحد ذبح ألف شاة في بيته أضحية، صحيح؟ صحيح. لكن واحد ذبح شاة واحدة في مكة أضحية يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، وتصدق بها وأكل منها وأهدى منها، هذا الأضحية خير، مش خير من ألف، خير من مئة ألف شاة في غير مصر، ربح كبير عظيم. والهذا والهدي، الهدي الآن متروك، هدي لا مكة مع الهدي هدي نادر، كانوا إذا حجوا يشيل الهدي معه من بيته، حد يشيل البقرة، حد يشيل البعير، حد يشيل الجمال كثيرة، حد يشيل الغنم، الهدي والقرائد يقلدوها. كان عليه الصلاة والسلام لما حج أهدى مئة نادر، 63 أتى بها معه، والباقي أتى بها أمير المؤمنين سيدنا علي بن اليمن، مئة ناقة نحرها بيده صلى الله وسلم عليه وعلى نحرها يوم العيد كلها. هذا يسموها هدي، يأكل منها إذا وجبت جنوبها فكل منها، فيأكل منها ويطعم المساكين وأضحية حكمها حكم الهدي. على كل حال وما دام في مكة يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، لأن القرآن والعبادة متيسرة في كل مكان. وأما في مكة الطواف ما يتيسر إلا في مكة، يكثر من الطواف ويكثر من العمرة، كل يوم يجيب العمرة وكل يوم يجيب العمرة لأبيه الأمة الأخوان الذي قد ماتوا قبله لأقارب الأصحاب يصح حتى تحرم بالعمرة للناس ما أوصوك، لأجل أهدي لهم هذه الهدية الكبيرة العظيمة قدك في مكة. و تتعلم هذا ترجع إلى الله جل وعلا، داعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم يكون داعي إلى الله، وخصوصا تستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسك يا حاج، لأن الاستغفار هذا دائما يستغفر الإنسان في كل وقت من ذنوبه ومن صلاته ومن حجه ومن عبادته، حتى إذا أكثر الاستغفار سدد الله الخلل ما في الصلاة ما في الحج. دائما تستغفر الله من أعمالك كلها ومن الحج ومن حركاتك هذه كلها ومن نفقاتك، ثم كذلك تستغفر للمسلمين وتستغفر للمؤمنين. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وبعضهم قال كذلك استغفار الحاج مقبول إلى حتى يدخل بيته، وبعضهم قال مقبول في شهر الحجة وفي شهر محرم وفي إلى ربيع أول إلى شهر ربيع الأول ثلاثة أشهر إذا يقبل منه الاستغفار. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يلاقون الحجاج إلى قبل دخولهم البيوت لأجله يطلبون منهم الدعاء، دعاهم مستجاب خاصة قبل دخولهم بيوتهم، وكذلك بعد الدخول. المهم إذا قد رجع النادر علامة ورجع ما شاء الله مستفيد ورجع بإيمان زائد وبقلب منيب ما شاء الله دائما خلاص كل يوم في مسجد المؤمن. ومع هذا لأنه وقف في هذا المشاعر الكبيرة العظيمة، وحاشا الله سبحانه وتعالى يرد خائب، من توجه نحو بابك ما رجع من ذلك خائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعت أول الشريط: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن الله لم يغفر له. فظن بربك خير إن الله جل وعلا قبلك وغفر لك وأحسن ظنك بالمسلمين وعاملهم معاملة حسنة، لأن المسلمون هذول المؤمنون يجب أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، ولا تتكبر عليهم تقول أنا قد حقيت ولا أنا هذا الذي يتكبر خلاص يحبط عمله كله. من قال أنا خير الناس فهو شر الناس. قال المهم أنه يكون دائما متواضع، ولو عمل ما عمل، لأن الله الذي وفقه. من وفقك؟ من أقدرك؟ من أنفق عليك؟ من أعطاك الطاعة؟ من أعطاك العقل؟ لو ما عندك عقل تستطيع تحج أو تعمل أي عمل؟ ومن أعطاك الأعضاء هذا كلها؟ تحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقك، ولا ترى نفسك على أحد من المخلوقين فضلا. وكذلك استرجو من الله جل وعلا القبول. وقالوا إن رجل اسمه علي بن الموفق رضي الله عنه حج 30 حجة أو 33 حجة. قال فقلت: اللهم حجها لي وحجها لأبي وحجها لوالده والباقي يا رب هبته لمن لم تتقبل حجه. قال فقيل له في المنام: أتتسخى على الله وهو خلق السخاء والأسخياء وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؟ فقد غفر لمن وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. نعمة كبرى وفضيلة عظمى لا يستحضر الإنسان. يحمد الله الذي وفقه ويسرها له، ولكن دائما هو يبدأ على هذا الشعار التواضع والانكسار والذل، خصوصا الأخوان المؤمنين. المؤمن يكون للمؤمن دليل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا يتكبر على أحد منهم ويصافحهم ويشمهم، خصوصا من سبقه بيوم. قال أمير من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أنا عبد من سبقني ولو بيوم، ولو بيوم من المسلمين. لأن من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه فليس منا. يقول النبي: ما هو منا هذا. لابد ما ترحم الصغير وتوقر الكبير من كان أكبر منك، وتزيد من قلبك الغش والحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعر ما يفيدك. كثرة أعمال وانت تعرفها حتى تصل دبر وليس لك حسنة، بسبب الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الحسد والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يأمرنا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، مش نسيتوا صبحتوا. لا تقول نسيتوا ولا أسعد مساكم ولا صباحكم إلا بعد أن تسلم عليه تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تحيتك لأخيك، تحية المسلم للمسلم، وتحيتك لبيتك إذا دخلت بيتك ولا أحد فيه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتحية المؤمنين بعضهم من بعض في الجنة تحيتهم فيها سلام، وتحيتهم من الملائكة في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. وتحيتهم من الله: سلام قولا من رب الرحيم. فلا تسد بالسلام شيء، لأن يزيل العداوات والبغضاء، لأن العداوات والبغضاء هذه حلت في القلب أفسدت القلب وأفسدت الجوارح. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن قلبك سليم خلاص انتهيت من كل شيء، انتهيت من كل خير. القلب السيء القيمة الذي فيه معاصي كثيرة من معاصي القلب، ومن أعظم المعاصي وأهمها الحسد والبغضاء. هذا يعني تفسد القلب حتى يصلي وهو غافل عن صلاته، ويقرأ وهو غافل عن قراءته، بل يمكن يفكر في الحرام والنزاع والخصام والمشارعة والمماحنة وهو في الصلاة. فيظن انه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان. وبعضهم يفكر بالحرام هو في صور الحرام وصور اللي يرآها في التلفزيون وغيرها من الصور الحرامية يفكر فيها في الصلاة. القلب القلب، قال عليه وعلى الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأشار بيده الأسود، ألا وهي القلب. والتقوى الذي أمر الله أن تزودها، قال وتزوده من خير زاد التقوى، هي حقيقتها في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالله الله أمل قلبك من الإيمان، وانزع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم أنك في كل يوم معرض للفتنة ومعرض للنزاع ومعرض للخصام. فلا تقابل الناس خاصة المسلمين إلا بالمسامحة والعفو، وإلا إذا فتحت باب النزاع خلاص توسع النزاع، توزع النزاع. فالدواء القاطع لجميع المنازعات المسامحة والمخاصمة، وهي ماء تطفي نار العداوة. وأما مقابل الشر بمثله، هذا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول وأهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوة حتى بين القبائل. فنلقى على الله جل على وقلوبنا سقيمة، هذا من أكبر الأخطار العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام في مجلس المجالس يقول لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فتح الرجل لا يبهل. فخرج بعض الصحابة يبشر، قال: إن شاء الله أنك من أهل الجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام شهد لك. قال: لماذا؟ قال: جاء سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال له: ما لا تريد؟ قال: اقبل الإشارة واحمد الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك، أعمل مثلها. قال: ليس لي عمل. قال: أخبرني. قال: لا أخبرك، وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة، بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل مثل عمله لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال: فلم يخبرني. وقال: لا، ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبر. قال: أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال: ما عندي أعمال حتى أخبرك بها، ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال: لو أقبلت الدنيا كلها علي من حلال ما فرحت بها. هذا مسألة كبيرة عظيمة. والثانية، قال: والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منها. قال: لله أدبر. والثالثة، قال: والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم، ولا أصبح وفي قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال: هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقالوا: يا رسول الله، أن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. لأن هذه اللسان تدل على مرض القلب، لأن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما دام يتكلم بالكلام على فلان فلان فلان دليل قلبه مريض يبغضهم. فلا تبغض إلا المنافقين، ولا تبغض إلا أعداء الله. وجميع أهل إلى الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تعبهم من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم، وأنت يا حاج بالخصوص، لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه العلامة؟ أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله، وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك. وإذا جرت بينك وبينهم عداوة، أزل هذا العداوة، وأزل هذا الحقد، وأزل هذا الضغائن، وأطلب من يعينك عليها. وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مية أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها، يتحول أجرك كله على الله. وهذا يعطيك الله أجرك فقط هذا الذي ضاع عليك، أو يعطيك أكثر؟ حاشا حاشا، بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد، كل أمة جاثية على ركبها، ينادي منادي: ألا فليقم من ينطلق، ألا فليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا دليل. من هم هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد، يسامحوا الناس، ولا لهم غريب، ولا وصلوا عند حاكم، والحق لهم واضح كالشمس، فتركوه لله، ليناديهم الحق

وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة وأزل هذا الحقد وأزل هذا الضغائن، وأطلب من يعينك عليها، وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مية أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها، يتحول أجرك كله على الله، وهذا يعطيك الله أجرك فقط هذا الذي ضاع عليك، أو يعطيك أكثر. حاشا حاشا، بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد، كل أمة جاثية على ركبها، ينادي منادي: ألا فليقم من ينطلق، ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا بالنسبة. من هم هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد، يسامحوا الناس، ولا لهم غريب، ولا وصلوا عند حاكم، والحق لهم واضح كالشمس، فتركوه لله. ليناديهم الحق يقول: اليوم أجركم علي، فاطلبوا ما شئتم واشفعوا لمن شئتم. هذا الذين أجرهم على الله. في يوم عرفة أنزل الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو أيضا من أهم الأركان، حتى يخشى على تاركه بغير عذر من الموت على غير دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. فإذا الله غني عن العالمين. ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعبر عماله يقول: من رأيتموه يستطيع الحج فلم يحج فاضربوا عليه الجزية. والآن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم يقول: من مات ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فيسر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العسير وقرب البعيد، فلم يبقى للإنسان عذر واضح. فإذا أراد الله جل وعلا بخير وأيضا بهمته لأداء هذه الفريضة، فتعلم ما أوجب الله عليه حتى يؤديها على أكمل وجوه، لأن كثير يؤدي العبادة على جهل فلا تقبل منهم، وكل من بغير علم يعمل أعماله فتجده لا تقبله. فأعتقد أولا أن عليه حج وعليه عمرة، كلاهما فرض، الحج فرض وكذلك العمرة، لم يجبا في العمرة غير مرة. هذا الحج أولا فضائله لا تحصى، هو من مكفرات الذنوب، حتى ورد أنه يكفر الذنوب كبائرها وصغائرها، وورد أيضا أنه يتحمل التبعات من لم يستطع أداءها. فإذا حج الفقير وانتهى حجه وقبل الله حجه وليه ومات قبل أن يتمكن من أداء ما عنده وليس مع تركة، فقد تحمل الله ما عنده من تبعات للناس من مظالم. وأما الغني فلا، تبقى حقوق الناس بتركته ويغفر له الظلم الذي تعدى. ويقول عليه وعلى الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحج المبرور، الحج المبرور هو، قال بعض العلماء، هو أن يسلم الحاج من الذنوب صغيرها وكبيرها من حين الإحرام إلى حين التحلل. فإذا سلم صار عليه حجا مبرورا. وكذلك من بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام ورفع الصوت بالتلبية، العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج وذبح الهدي والأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. فعلينا أيضا أن أن أدي هذا النسك على أحسن الوجوه، لأن إذا عزمنا على الحج وتوجهنا صرنا من وفد الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا. وورد في حديث من طريق البيت يقول عليه وعلى الصلاة والسلام: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له. فمن أهم العذاب وأتم أهم العذاب أوجبها على الحاج أولا التوبة الصادقة قبل سفره، ورد المظالم عند المظالم، وكتابة الوصية. الوصية هذه يكتبها دائما حاجة وغير حاجة، لأن إذا مات بلا وصية مات محروم. قال عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم وصيته. ولو مات مغفورا له، ولو مات شهيد، فلا يزور ولا يزار، روحه تبقى محبوسة. أدب لما مات بغير وصية، كل إنسان أو ذكر أو أنثى أو الموجود مكلف مسلم ينبغي له لا ينام حتى يكتب وصيته. وأما الحاج والمسافر هذا من باب أولى، يكتب أي عنده شيء للناس أو عليه أو له. كذلك ديونه إذا كان عليه ديون وأراد الحج والديون مؤجلة أو أذن له الغرماء معه وفاء، كذلك يكتبها في وصيته. ويتأهب ويتزوج بالزواج الحلال، لأن الحلال هو الذي ينعى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان زوج من حرام، قالوا إذا قال لبيك اللهم لبيك، يقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، لأن زادك حرام، وتكاليفك هذا اللي أتيت بها من غير وجه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من آدابه أيضا يتعلم أحكام السفر عن المسافر، فلا أن يجمع ولا أن يقصر، يصلي الظهر ركعتين إن شاء، ويصلي العصر كذلك ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين، المغرب ثلاث، والصبح ركعتين. وله أيضا أن يجمع العصرين، الظهر والعصر، إما تقديما إما تأخيرا. ونية القصر عند الإحرام، ونية الجمع عند الإحرام. ومن أهم آدابه يكون حسن الأخلاق مع رفقته ومع سائر الحجاج وفي مكة بالخصوص، وأين ما نزل وأين ما حط يكون دائما بجوش، ويحذر من الغضب ويحذر من الجدل، أن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الرفث هو الفحش في القول، أو ذكر ما يكون من الرجل مع زوجته، يتذكر زوجته ويقول أبنا ولا شيء، هذا من الرفث، أو يتكلم بالكلام البطال، هذا من الرفث. فلا رفث ولا فسوق المعاصي، ولا جدال في الحج، ما في نزاع، لأن الناس طالبين نظرة الحجاج، كيف يطلب نظرة يقوم يرفع رأسه؟ لا بد يكون متواضع. إن الله جل وعلا مدح الكاظمين الغيظ، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأهل الصبر والعفو هم أهل الحظ العظيم. فيعذر كل الحذر من رفع صوته من أبيه رفيقه، لأن يعني المسألة على خطر، خصوصا في مكة. مكة هذا بيت الله، بلد الله الحرام، حسنتها بمئة ألف حسنة، ركعتها بمئة ألف ركعة، كل شيء فيها يضاعف إلى مئة ألف من الأعمال الصالحة. يقول بعض العلماء: وكذلك الذنوب تضاعف فيها، حتى أن الذنب قبل أن يبرز لا يكتب على الإنسان إلا إذا هم به، تكتب عليه سيئة. لكن في مكة بمجرد ما يختلق الذنب في القلب يكتب عليه ذنب عظيم، يعني بمجرد الإرادة القلبية كما قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد نذيقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد يعني بمعصية، قال شتم الخادم من الإلحاد، والصغائر ترجع بمكة كبائر، نعوذ بالله من غضب الله. فمن أراد المعصية في مكة أرادها بقلبه فقط ولم يعملها وذيقة من العذاب الأليم. ومن جملة المعصية الجدال والنزاع والصياف، هذا يتأدب الإنسان بالآداب هذه الشرعية لأجل نال المغفرة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الجاني إذا أقبل على مولاه ولا على الملك يقبل متواضع، ما يرفع رأسه ولا يرفع صوته لأجل طلبا للمغفرة. هكذا يقول الله جل وعلا في بعض الكلام: أنا عند منكسر قلوب من أجلي. هذا من جملة الآداب الذي ينبغي لكل حاجة أن يتأدب بها. بعد عرفنا أن لا بد عليك من حج ولا بد عليك من عمرة، فالعمرة في السنة كلها تستطيع تأدي العمرة في كل يوم في كل ليلة، إلا في أيام منى 3 أيام لمن كان بمنى، من كان بمنى من كان حج أيام منى والحج وقت الحج ما يستطيع يعتمر. وأما بقية السنة في كل ساعة تستطيع العمرة، لأن العمرة قريبة إحرام، تحرم بالعمرة، تطوف الركن الثاني الطواف، تسعى بين الصفا والمروة الثالث، الرابع تحلق شيء من شعرك أو تقص، فإذا قصرت أو حلقت انتهت العمرة، والسنة كلها ميقات العمرة. وأما الحج ما يصح في السنة إلا مرة، ما يتأتى في السنة إلا مرة. وأشهر الحج شوال والقعدة وعشر من الحج، هذا أشهر الحج، يعني يصح أن تعرم بالحج في هذا الأشهر، لكنك لا تستطيع مصابرة الإحرام هذا المدة كلها، فأحسن تأخر حجك الإحرام بالحج إلى قريب الحج، إلى قريب العيد، إما ثامن في الحجة وإلا سابع وإلا سادس أو ما استطعت، لأنك مدة إحرامك لا ينبغي لك تحترس أكثر ما يكون من الذنوب ومن الجدل ومن فلهذا قصر المدة لأجل تسلم لك الأيام. فإذا قصدت مكة وصلت مكة، أما إن كان وصلت مكة قبل شهر مثلا أو قبل أيام كثيرة فاحرم بالعمرة من ميقاتك، ميقاتك اليمين يلملم، وإذا قرن المنازل هنا في الطائف إذا مشيت طريق البر أو طريق البحر يلملم، إذا هو في تهامة ونوفي من جهة الطائف عند قرن هناك تحرم، تتجرد من ثيابك وتحرم. والأحسن هنا في هذه الأيام تحرم من الطائرة أو من بيتك، لأنك بتذكر أنك تركب الطائرة أحرم من بيتك، ولا أحرم عندما تحرك الطائرة، لأنك إذا جاوزت محل الإحرام ميقاتك بغير إحرام وجب عليك دم. فإذا قصدت مكة قبل الحج بمدة طويلة فأحسن أحرم بالعمرة من الطائرة أو من الميقات. فإذا أحرمت بالعمرة وصلت إلى مكة طفت الطواف، هذا طواف البدون، هذا طواف ركن، وإن كان طواف قدوم لكن طواف ركن العمرة، لأن العمرة كانها 4: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا أنتهيت من العمرة طفت ثم سعيت ثم حلقت خلاص ارجع البس ثيابك فتنتهي من العمرة. جالس في مكة أجيب لك حتى كل يوم عمرة، عمرتين 3 عمر. الآن أنت يسموك متمتع، ليه متمتع؟ لأنك قدمت العمرة على الحج، لأن الأفضل عند الشافعي تقديم الحج على العمرة، وهذا يتأتى للذي يأخر مسيرة إلى مكة قريب الحج يقدم الحج بعد 5 العيد يجيب العمرة، هذا يكون أفضل عند الشافعي، تقديم الحج على العمرة أفضل عند الشافعي. فإذا قدمت العمرة على الحج صرت متمتع يلزمك دم، عليك شاه بنت سنة إن كانت فهم، بنت سنتين إن كانت ماعز، تأتي جمع فقراء تذبح لهم أو توكل واحد يذبح وتعطيه أجرته على الذبح وتملكهم إياها ولا تأكل منها شيء، هذا ذم التمتع. متى تذبحها؟ حتى قبل الحج ما عليك شيء، مقصود بعد العمرة. وإذا أحرمت بالحج من غير مكة خرجت إلى جدة مثلا، على رأي كثير من العلماء من جدة ميزات، وإلا خرجت إلى الطائف، وإلا زرت الرسول عليه الصلاة والسلام زرت مسجده وجلست في المدينة إلى قريب الحج وأحرمت بالحج، سقط الدم عند الشافعي، ما عاد عليك دم، لأنك أحرمت من ميزات، أحرمت بالحج من ميزات وأحرمت بالعمرة من ميزات. فالآن نريد نعرف كم أركان الحج وكم أركان العمرة، لأن أعمال الحج ثلاث أقسام: أركان وواجبات وسنن. أركان وواجبات وسنن، فالأركان هذا لا بد منها، فإذا نقص ركن مثلا ما في حج، فإن مات صاحبه قبل تمامه فالثواب يحصل له ولكن عليه الحج ثاني سنة، يحج من تركته. وأما الواجبات إذا أداها تم الحج، وإذا نقص عليه شيء بعذر عليه فدية أو دم أو صوم على ما يأتي، ولكن حجة كاملة. المقصود نقص شيء من الواجبات ما يضر في نفس الحج، من الحج تام. وأما الأركان إذا نقصت ما يصح الحج، ما يتم الحج. والسنن فضائل، من أتى بها زاد فضله، ومن لم يأتي بها ما على شيء. فأركان الحج خمسة: الإحرام. الإحرام مثل إحرام الصلاة، إلا أنه ينبغي لك قبل الإحرام تصلي ركعتين بثيابك، تتغسل تصلي ركعتين، تقول صلي ركعتين سنة الإحرام، فإذا انتهيت من السنة قمت البس ثياب الإحرام، وإلا البسها قبل الصلاة، لكنك في الصلاة تستر رأسك، الأفضل الأفضل سنة. فإذا صليت الركعتين هناك تحرم بعد ما تتوجه، إما في طائرة، إما تتوجه في سيارة، إما أنت تمشي ونويت الإحرام، تقول نويت الإحرام، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك، نويت الحج سرا تقول وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك، بعدين ترفع صوتك بالتلبية، هذا شغلك دائما يكون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ردتها ثلاث مرات، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن ما يكون بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزمس عرشك وانتهى كلماتك. ثم تقول اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ثلاث مرات، ثم تدعو دعاءك مستجاب. بعد كل سلبية صلي على النبي، وبعد التلبية ثلاث مرات صلي على النبي وتسأل الله رضاه والجنة، تقول اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وتدعو بما شئت. والتلبية هذا السنة، إذا ما أتتها ما عليك، والدعاء سنة. الركن من أركان الحج الإحرام، هذا ركن لابد منه. تقول إيه نويت الحج وحرف الإحرام، هذا الأول من أركان الحج الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث عند الشافعي الحلق أو التقصير، والرابع طواف البيت. متى؟ يوم العيد، هذا ركن، أما قبل العيد كل السنة. والخامس السعي بين الصفا والمروة. هذا الخمس أركان، عرفت الآن الخمس أركان؟ أركان الحج خمسة: الإحرام، ثم الوقوف، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. لكن السعي يجوز تقديمها قبل الوقوف ويجوز تأخيرها إلى يوم العيد أو بعد العيد. أما الإحرام عرفتها ما هو الإحرام، تجرد عن ثيابك وتحرم، ويحرم عليك ثمانية أشياء ستأتي عليك، يحرم عليك مدة الإحرام. وأما الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة، هذا ما يكون ليوم التاسع. وأنت في مكة لك أيام بعد الإحرام، هذا طوافك كل السنة، تصلى مكة تطوف طواف القدوم، هذا طواف القدوم سنة مش واجب ولا ركن، سنة كما تحية المسجد. لكنك بعد السنة هذه اللي أديتها وطفت طواف صحيح، لك رخصة تقدم السعي، سعي الحج، والسعي ركن، فأسعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة، لأنك إذا سعيت خلاص انتهيت من ركنين. ما هي الركنين؟ الإحرام والسعي. باقي عليك الوقوف يوم عرفة بعد الظهر يوم التاسع، وباقي عليك الحلق أو التكسير نهار العيد، وباقي عليك طواف، طواف الإفاضة نهار العيد، ويبي لك تأخير الطواف كل شهر، لكن أحسن تقديمه يوم العيد، لأنه يعني تبرد ذمة خلاص ينتهي حجك، تبقى عليك بعض واجباتك. الآن عرفنا أركان الحج أنها خمسة: الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة